حاسب شعوري في المسيول بتحدثنا سوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حياة مليانة. لا لا لا لا لا لا.